الدنيا زي السوق فيها الأصيل وفيها زميل السوق وعلى الحرام يغويك مهما الظروف تسوق أول ما تيجي رجليك حالتك أوامة تسوق دي جيت وفيني ريح كان ياما كان أصحاب ملكان على هيئة رجالة جدعان عندكوا فوبيا من السلكان اطلعوا اقرب مستشفى شفتوا الجدعان على الواتساب واخدين الغدر استحلام اسف انا مش عالدوام الكرف عليكم وخلفان ما تتكلم في وشي ولا ما فيش شبكة غير في ظهري عايز رجولة بكم يا رجولة واشحن لك كارت فوري ياللي مشيت لك بالهد وبشدتي جالك شد عضلي احلى مثال عنيك ياللي في عيني طلعت سكلي طمع وماشي كوش رايح وجاي لوش عمال ياكل وينكر ترخيص وما ما يحوش اللي شيطان ويغوي خسارتي اللي تزودني وغيابه مهام عايزين عملية تجميل تزرع في جدان التقدير وصل لي اللي ما صنش جميل ألف سندال أنا سندال أنا مش هبعت له في وشه بس أفد واجيله في وشه هكسر عينه لو حرك رمشه أنا مش جاي في قول أصحابنا عملوا رجيم واخدنا جاري ورا الحريم الخيبة لو ليا أذكر أديكم جايزة تكريم أنا اللاش الخشب تكس حالي الكلام يا غشيم سايبك تتصق براحتك غطيت على أوبر وكريم كنت فاكرهم عزوة وضام وتريكم سكاكين في الضام اتقلوا اتكوا على الصام أنا مش جاي في حرق كتير تبلعوا ريقكوا يجيلكوا تسمم كل ده من قلة سلكانكم انتوا العيب على طرف لسانكم اسمعوا مني غلطكوا كبير كان ياما كان أصحاب ملكان على هيئة رجالة جدعان عندكوا فوبيا من السلكان اطلعوا أقرب مستشفى شفتوا الجدعان على الواتساب واخدين الغدر استحلام آسف أنا مش عالدوام الكرف عليكم وخلفان ما تتكلم في وشي ولا ما فيش شبكة غير في ظهري عايز رجولة بكم يا رجولة واشحن لك كارت فوري ياللي مشيت لك بالهد وبشدتي جالك شد عضلي احلى مثال عنيك ياللي في عيني طلعت سكلي